جامعة وأسكن في سويلة. في شباب طيبين متزمين، بعضهم راجعين من الكويت ومن السعودية ونسكن منطقة واحدة. أنت في أي جامعة؟ يعني الجامعة الأهلية. لا عند سويلة طريق الصرف. هي بعد سويلة. بعد سويلة. جديدة هذه. نعم. معروفة. نعم. سنة رابعة سنة. أدرس هناك، التمين على شباب طيبين ملتزمين، وكانوا يعطوا لهم نشاطات، كانوا يعطونا دروس. في شاب ملتزم كان هو متولينا، مثلا عنده علم ويعطينا دروس مثلا عقيدة فقه. طيب. ما نحتاج. بعد ذلك استمرينا يمكن تقريبا 6 أشهر. بعد ذلك عرفنا على شخص آخر في النزهة، هذا عنده علم أكثر من الشاب اللي معنا. طيب. وبعد فترة بعد ما أخذنا صرنا ناخذ دروس عند الشخص هذا، عرفنا على شخص ثالث عنده علم أكثر من 2. ما شاء الله. فلما جرى. طيب. بعد فترة قبل تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر وصلتنا إشاعة يقال أنتم سوريين والشخص هذا هو ينظمكم. كيف نظم يعني؟ يعني أنه يعطينا دروس ودينا عند الشيخ فلان وفلان من جماعتهم، يعني هو سروري وضمنا إلى فكر السروري عن طريقهم. الفكر الإسلامي ما في سوريا أو عراقي أو سروري. سروري سروري فكر سوري. وانطلقت علينا فكرة أنه مثلا فؤاد اللي هو أنا والشباب اللي معاه سروريين لنظم الشخص فلان. فقالوا لك أنت سروري؟ نعم. من غير علم، حتى ما أعرف إيش سروري أنا. أي نعم أي نعم. وقالوا أنت سروري وكذا وكذا. يعني أنا قلت لهم لو قالوا عني سروري أتفرج من السروري، مش عارف إيش هي السروري أنا. مش عارف إيش معناها. إيه. طب صراحة بعد ذلك قبل الفترة هذه كان عندي شك، كنت أشعر كأنه في تنظيم مثلا. كان عندك شك في ماذا؟ في طبيعة الشباب، حركتهم. أيوة. أي نعم. تنظيم تابع. نعم. إنه تنظيم يعني مثلا يتلقى أوامر من فوق. يجي صيغة إجبار. إيه. وهذا الشك يبدأ من الشخص الأول إلى الثاني. إيه. إلى الثالث. نعم. من الشخص الأول أنا بديت. طيب. عنده موعد هو كل 2 بعد صلاة العشاء. يذهب، طبعا عنده سرية تامة جدا. يذهب بعدها بيوم يأتينا بأوامر جديدة. طبعا صيغة أوامر وأنا جسيت لها أوامر، يعني افعل كذا لا تفعل كذا، أي حاجة لازم يعرفها. لا شك هذا منظم. لما تواجه يقول لك لا أنا غير منظم، طبعا كتمت الحقيقة هاي أنا. مدة 2 أو 3. طيب. يذهب إلى الموعد هذا يرجع أوامر جديدة، اختلف الرجل. بعد فترة ذهب إلى الشخص هذا اللي في النزهة، صار يعطينا دروس. بعدين صراحة لقط بعض العبارات منهم. مثلا يقول أشكك سفين. كيف؟ أشكك سفين يعني أبلغ عليك شكوى. مثلا أبو عمر أعطاني الصلاحية أعمل أي شيء في صويلة، الشاب اللي معنا هذا. طبعا واحد حكى كلمة خلاص مستحيل الثاني اللي أصغر منه يناقشوا فيها. قالوا ما جرى. لما استكشفنا عن الموضوع هذا قالوا ان هذولا يدعونا الى الفكر السوري محمد بن سرور. نعم. هذا اللي حدث يعني باختصار شديد. قالوا ان عندهم بيعه وما بيعه، هم حتى الان ماشيين معنا سليم. نعم. يعني يدعونا عقيده اللي هي الوضوء موضوع وحديث وتفسير وكذا، بس السريه تامه جدا. ومجبور يظل معهم انت يعني؟ لا لا، انت بتعرف الوضوء بتعرف الصلاه بتعرف الموضوع. خلهم ترى يلا شيخ. نعم. صاروا يعطونا درس يوم الأربعاء على كسولة سرية تامة. مثلا انت تذهب من هناك، 2 يروح من الطريق الثانية، الطريق الثالث كمان شخصين، سرية تامة جدا. هذول منظمين اكيد اخي، هذول يتبعون لزيانا. اي نعم. بس بدي شرق، انت بتقول يدرسونا عقيدة، شو اعطوكم في العقيدة؟ حتى الان بدأوا في العقيدة الواسطية. في شغلة قالوها انه العقيدة جافة من كلام اللي حدث. وقالوا في فكرة نعطيكم اياها. ايش هي؟ قالوا لا، بعد ما اسسكم في العقيده نعطيكم هذه الفكره. هم بداوا في العقيده الواسطيه لكتاب الشيخ الفوزان. الفوزان يعني شرح شرح. نعم نعم شرح العقيده. نعم الواسطيه. حتى الان ما وجدنا شيء. ابن تيميه. نعم. حتى الان ما وجدنا شيء عليهم. وفي شخص صغير طبعا ما بيشوفه، اخبارنا دائما عنده، الشخص اكبر واحد اللي اسمه ابو عمر. اي حركه نعملها صغيره ولا كبيره. ولم تعرف اسمه؟ ما يعني. اسمه؟ ايمن زيدان من الكويت. من الكويت؟ نعم. أيمن سعيدان؟ نعم. لا أيمن سعيدان فقط. أيمن سعيدان. طب اللي أدنى منه؟ اللي أدنى منه همام جميل نايف. عوني جميل نايف. هو أيضا كويتي؟ من الكويت. من الكويت. فلسطينيين هم. نعم. هم فلسطينيين أقاموا في الكويت. نعم. وبعد الأزمة يجون هون. نعم. اتصلنا في عدة مشايخ، رحنا عند الشيخ علي الحاري. صار يشرح لنا ايش بصير معنا كانه عايش معنا. وقال هذا ولا سوريا. هم لما ناقشناهم عرفوا انه اكتشفناهم احنا، بدا الاسلوب يتغير شوي، لان قالوا ليش ما واجهتونا وزعلوا، ليش نتكلم من وراهم، ليش ما واجهتونا؟ التنظيم السري قال العمل الاسلامي لا يقوم بفرد، لازم يكون جماعي. اي نعم. وقالوا هذا مش تنظيم، مثل ما عايزين نطلع رحلة يجب ان الواحد ينظم اموره، هذا معنى التنظيم عندهم. قلنا احنا عندكم تنظيم؟ قالوا لا، هذا احنا نسميه تنظيم، مثلا تسوي دروس في المسجد، تطلع رحلة، طبعا بدك تنظم ايش اللي راح يصير. هذا مثال يعني، اعطونا مثال. نعم، وهو ضعيف. وبعدين عندهم الكلام عن المشايخ حاجة عادية، مثلا السبع مشايخ المعروفين هنا زي الشيخ علي الحلبي والشلة هاي كلهم. نعم، يعني صراحة كانوا يغلطوا عليهم، اتهموا الشيخ علي انه سارق وكذا وكذا. المشكلة اللي حصلت ما تبي اشياء اي حاجة لازم ترجع لهم قبل ما تسوي اي شيء. انت تعرف عنهم اي شغلة؟ اي صوفية عصرية، صوفية عصرية متحضرة. الصوفيين قديما هيك المشايخ اللي بيسموه المريدين كالعبيد، ما بيتحركوا حركة الا باذن الشيخ. وعندنا نحن ويدي ماشي الشيخ احمد كفتارو، يمكن كنتوا تسمعوا فيه او لا، هكذا مربي جماعته على الخضوع التام الاعمى، ما بيسافر احدهم سفرة الا باذن الشيخ، ما بيتاجر تجرة الا باذن الشيخ، ما بيتزوج ولا بيزوج الا باذن الشيخ، والشيخ هو الكل في الكل. الان بردغت القضية وصارت بيش القضية. سبحان الله، الاسلام ليس فيه سرية، خاصة في هذه الايام اللي الكافر عم يعلن كفره. شو اللي بمنعنا؟ نعم، الدرس هذا خلوه مفتوح، مثلا يجي يستفيد يستفيد. مش نسوي ايش فيه، ناخذ عقيدة تفسير كذا قالوا. لا ما دام انت بتشك وانت حلفت التحليل هذا وصلت لنتيجة، ليش بطل انت تحلف؟ عرفت انا ما عرفت، بس بدي اشوف ايش هم يعني هذول. طيب عشان في دخل الشك، اذا هذا مش عقيدة صحيحة. نشوف بقى سؤالك الثاني ما هو.